الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم. السلام عليكم ورحمة الله. نجيب على بعض الأسئلة قبل أن نبدأ في الدرس. قال السائل هنا: في حالة الجمع بين الغسل الواجب وسنة الجمعة، يعني وغسل الجمعة، كيف يفعل في الإتيان بالسنن؟ طبعا هذا السؤال مش واضح، هل المقصود هنا أنه في حال الجمع بينهم في غسل واحد، أو مثل ما ذكرنا المرة الماضية هما في الظاهر غسل واحد ولكنهم غسلان في غسل؟ إذا كان المقصود أنه في غسل واحد، وهذا خلاف بين أهل العلم مثل ما مر معنا، ذكرنا هذه المسألة بسيطة أنه مش يبدأ ملول، سيأتي بسنة واحدة، وكذلك إن جمع بينهما في غسلين مثل ما ذكرنا الصفة التي فصلنا فيها في الدرس الماضي، فإنه سيأتي بالسنن بالنسبة للغسل الواجب. أما غسل الجمعة فإن شاء أتى له بسننه، وإن شاء بالنسبة للصفة التي ذكرناها فإنه في هذه الحالة لن يأتي بسنن ذلك الغسل منها أو مستحباتها، منها الوضوء وغيرها. نعم، ولكن يعني هذا أولى، أنه يقصر في عدم الإتيان بسنن غسل الجمعة أولى من أنه يدخل في خلاف أنه هذا جائز أصلا أو غير جائز، هذا أولى. نعم. قال السائل: إذا تذكر المغتسل أنه نسي إيصال الماء إلى عضو من أعضاء بعد أن أتم غسله، وماذا يفعل؟ هذا ستمر معنا إن شاء الله اليوم. قال: وإذا أتم غسله ولمس ذكره من غير قصد يعيد جميع الغسل من البدء؟ لا، يعيد الوضوء فقط، يعيد الوضوء فقط، لمس الذكر لا ينقض الغسل، إنما ينقض الوضوء فقط. قال: هل عند قيامه بالغسل يحتوي على نفسه ماء طاهر أو طهور، أو يحث على نفسه؟ لا طبعا، نحن قلنا من الأول أن العبادات لا تكون إلا بالطهور، الماء المطلق، الماء الطاهر لا تجوز به أي عبادة، لا تجوز أي عبادة بالماء. طبعا العبادات التي يشترط فيها الماء لا تصح هذه العبادة إلا بالماء الطهور المطلق، الماء الطاهر، يعني لا يجوز أن الإنسان يتوضأ به أو يغتسل به أو يغسل به ميتا إلى غير ذلك. نعم، أو حتى يزيل به نجاسة، إلا خلاف قليل في مسألة إزالة النجاسة بالطاهر. قال: هل يمكن أو هل بعد قيام المغتسل بالفرائض يمكن أن يصلي به؟ طبعا نعم، يجوز له أن يصلي به وأن يفعل به ما شاء. نعم. قال: الاستبراء هو استخراج ما في المحلين من الأذى دون ماء أو بالماء؟ لا، دون ماء. الاستبراء هو أن الإنسان يستخرج ما في المحلين، طبعا بمعنى أنه لا يبقي أذن فيه يعني. قال: والاستبراء هو الاستنجاء. لا، الاستنجاء وحده، الاستنجاء هو استعمال الماء، الاستنجاء هو استعمال الماء، كما أن الاستجمار هو استعمال القالع الجاف الجامد سواء حجارة أو غيره. نعم. قال: المتابع للأماكن الخفية والأماكن، ربما ما فهمت الكلام جيدا، والأماكن التي فيها صعوبة بمنديل أو غير ذلك، هما فرضان أم تابعين عموم الدلك؟ لا، هذا تابع لعموم الدلك، ليست فروض مستقلة. متابعة غضون الوجه وتكاميش الوجه والوصول إلى الأماكن التي لا يمكن أن يصل إليها بيديه وإنما بشيء، هذه تتبع فريضة الدلك وليست فرائض مستقلة، وإنما هي من شروط صحة الدلك. قال: هل يجوز غسل اليدين بالصابون لنتأكد من نزع الأذى عن اليدين عند الغسل؟ ما فهمت الباقي. إذا كان يتكلم هو يفهم ويفرق بين يجوز، من باب يجوز يجوز، أما هل يجب؟ لا، لا يجب، إنما يجوز طبعا، إلا إذا كان الأذى لا يرفع إلا بالصابون، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال مس الدبر ينقض الغسل أم لا؟ هو لا ينقض لا غسلا ولا وضوءا. مس الدبر كذلك مس الأنثيين لا ينقض لا غسلا ولا وضوءا. طبعا حده أنت تعرفه. قال هل الصحيح أن السنة والمندوب والفضيلة مترادفون في المذهب المالكي؟ طبعا هذا ما ذكرناه وجبنا كلام أهل العلم في ذلك. نعم. قال ماذا يفعل من احتلم وهو مريض ولا يستطيع الغسل لأن حالته ستزداد سوءا؟ ستمر معنا اليوم إن شاء الله. قال ما حكم قراءة القرآن من غير وضوء إذا كان يتكلم ويفهم السائل أنه من غير وضوء، بمعنى أنه محدث حدث أصغر لا أكبر، فأن قراءة القرآن جائزة لمن هو على غير وضوء. نحن كنا وقفنا وين المرة اللي فاتت؟ موجبات الغسل، قلنا موجبه حيض نفاس إلى آخره وشرحنا هذا. نعم. طيب نحن اليوم قبل إن شاء الله ما نتكلم على موانع هذا الحدث. طيب نحن ليش نحتاج للغسل؟ لماذا نحتاج لرفع الحدث الأكبر؟ ما الغاية من ورائه؟ ما المصلحة التي سنحققها من وراء رفع الحدث الأكبر؟ هذا اللي بش يتكلم عليه الآن الشيخ. ولكن قبل ذلك، بما أنه هو تكلم في موجبات الغسل على مسألة الحيض والنفاس وهو لن يذكرها في هذا المتن، لذلك نحن نكتب يعني بعض الأمور المهمة في باب الحيض. طبعا لن نستوعب الكلام فيه، الكلام فيه طويل جدا، مسألة الحيض والنفاس. نحن سنأخذ بعض الأمور التي هي تعتبر من مهمات هذا الباب. أولا الحيض، نكتب الحيض يكون دما أو صفرة أو كدرة، أو كدرة يعني شيء كدر لونه غامق يخرج من قبل المرأة، كل هذا يعتبر حيضا. طبعا أنتم ربما بتصعب عليكم بعض الأمور، ولكن الإنسان يعرف هالحكاية هذه، ولكن حتى الإنسان يعلم زوجته في المستقبل. طيب إذا قلنا الدم والصفرة والكدرة هي تعتبر حيض. مدة الحيض، مدة الحيض يمكن أن يكون دفقة، يعني لحظات دفقة، هذا أقله، وأكثره 15 يوما، وأكثره 15 يوما. طيب هذا من ناحية الزمان. الآن بالنسبة لاختلاف النساء، الحيض بالنسبة للمبتدأة اللي أول مرة يجيها الحيض، بمعنى إذا كان أول مرة معناته هي ما تعرفش، أولا لا تعرف صفته وكذلك لا تعرف مدته، هي لا تعرف صفته ولا تعرف مدته، فهي تراقب نفسها طيلة الوقت الذي يخرج فيه الدم أو الصفرة أو الكدرة على حسب، وتعرف طهرها بالجفوف، وتعرف طهرها بالجفوف، بالجفوف. الجفوف هو أن تراقب نفسها وتتفقد نفسها بخرقة تدخلها، فإن خرجت هذه الخرقة طاهرة، طبعا لا عبرة لرطوبة الفرج، لا عبرة، يعني ربما تخرج الخرقة رطبة يعني مبللة قليلا، ولكن ليس فيها أثار لا دم ولا صفرة ولا كدر، هذه رطوبة فرج لا عبرة لها. فإذا خرجت القطعة القماش جافة تماما أو معها بعض رطوبة الفرج فهذا لا يؤثر، هذا يعني أنها قد طهرت. طبعا هذا وقت الشيء تتفقد نفسها، وقت ينقطع خروج الدم، لأنه هو ينقطع في فترة ويعود في فترات أخرى متقاربة. يعني هذه الحالة الأولى، أن تعرف نفسها بالجفوف. الحالة الثانية أن تعرف نفسها بالقصة البيضاء، تعرف طهرها بالقصة البيضاء. القصة البيضاء طبعا هذا ماء أبيض يعني كالجير تقريبا، يخرج عقب انتهاء الحيض، وغالب النساء، هو طبعا القصة البيضاء هي دليل أقوى، دليل أقوى، لأنه الجفوف قد تنقطع الحيضة ولا تبقى أثار دماء بعد قضائها لحاجتها أو إلى آخره، فهذا ثم يعود ينزل الدم مرة أخرى ويكون الحيض لازال متواصلا. أما القصة البيضاء هي دليل أقوى، فبخروج القصة البيضاء هذا يعني انقطاع الدم، ولكن ليس كل النساء يعني يرين هذه القصة البيضاء لعدة أسباب، ربما لا تأتيها، وهي غالبا تأتي لكل النساء هذه القصة البيضاء، أو لأن هذه القصة البيضاء قد تخرج في أثناء قضائها لحاجتها، فهي تخرج مثلا مع البول عزكم الله إلى آخره، فلا تشعر بها ولا ترى، لذلك هي تعتمد أحد الوسيلتين، إما الجفوف كما قلنا أو القصة البيضاء. طيب، أيضا مسألة أخرى، وهي مسألة انقطاع الحيض. انقطاع الحيض بمعنى أن الحيض يأتي يوم وينقطع يوم، يأتي يوم وينقطع يوم. المالكية قالوا بالتلفيق بخلاف الجمهور، المالكية قالوا بالتلفيق، إذا كان الحيض يأتي مرة يأتي يوم وينقطع يوم أو أكثر، إذا كان الحيض يأتي يوم وينقطع يوم أو أكثر، فالواجب على هذه المرأة أن تلفق أيام حيضتها، مش أيام طهرها، أيام حيضتها، أن تلفق أيام حيضتها. طيب، في عنا مسألة أخرى، طبعا أنا أجمع الآن شتات المسائل، يعني إذا إن شاء الله مرة أخرى قرأنا الفقه سنمر بأكثر تفاصيل وأكثر حالات. مسألة أخرى وهي مسألة المعتادة الآن، المعتادة، نحن تكلمنا عن المبتدأ، المعتادة الآن اللي متعودة أنه يأتيها الحيض في فترة معينة بصفة معينة إلى آخره، المعتادة طبعا عند أغلب أهل العلم أنه المعتادة إذا زاد يوم فهذا أو يومين فهذا يعتبر استحاضة. عند المالكية في مسألة الاستظهار، المعتادة تستظهر بثلاثة أيام، المعتادة تستظهر بثلاثة أيام. ما لم تتجاوز مدة الحيض، ما لم تتجاوز مدة الحيض مع الاستظهار خمسة عشر يوما، وهي أكثر مدة الحيض، 15 يوما. ما معنى هذا الكلام؟ المعتادة اللي هي مثلا من العادة يأتيها الحيض 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام إلى آخره، فالأصل أنه العادة عندها هكذا 5 أيام، إذا اليوم السادس رأت دم حيضا فهذا أيضا يعتبر حيضا. تكمل اليوم السابع، رأت أيضا حيض، فهذا أيضا حيض. اليوم الثامن رأت حيض، فهذا أيضا حيض. اليوم التاسع رأت دما، ما هو استحاضة. أقصى مدة الاستظهار 3 أيام. طيب إذا هي من عادتها أنها تحيض مثلا 13 يوم، فهي بكم يوم تستظهر؟ يومين فقط. إذا كانت من العادة أنه الحيض يأتيها 14 يوم، فهي تستظهر بيوم واحد، لأنه أقصى مدة الحيض هي 15 يوما، ما زاد فهو استحاضة. واضح؟ نعم. طبعا الأهل العلم طبعا بحكم العادة وبحكم طبعا هالأمور هذه، ليش المسألة فيها خلاف طويل جدا في باب الحيض، وبعض أهل العلم هناك من ألف 3 مجلدات في الحيض وحده، وطبعا هذا ليش؟ لأنه المسألة لا يمكن، ليست قواعد، هي تعود إلى عادات النساء، والنساء تختلف عاداتها بحسب المناطق، بحسب أصلها، بحسب موروثها الجيني، بحسب المنطقة تسكن فيها حارة أو باردة، بحسب نفسيتها. أحيانا المرأة قد تتغير حيضها لأنه هي متأزمة، نفسيتها متغير. المرأة يتغير حيضها إذا فقدت بكارتها أو أنجبت أولاد، يتغير معها الحيض. فالمسألة يعني دائما، لذلك الأصل فيها أنها تعود إلى عادات النساء. كل مرأة تسأل على عادتها، وتسأل ألوان دم الحيض عند النساء تختلف، رائحة دم الحيض كذلك عند النساء تختلف إلى آخره. فتجد، والمشكلة أنه الرجال الفقهاء يؤلفون في, في, في الحيض بناء على ما يعلمونه، أو يسألون مثلا من يستطيعون في مثل هالأمور هذه، ولكن هذه الأمور لا تستوعب، لأنه الفقيه سيسأل البعض وإلى آخره، ولكن ستبقى كثير من الحالات يعني بعيدة عنه إلى آخره ولا يعرفه. هذه فيما يخص مسألة الحيض. لذلك قلنا أن أهل العلم وضعوا أنه حد أقصى للحيض، ولم يضعوا حد أقصى للطهر. واضح؟ هذه من القواعد أيضا، أنه الحد الأقصى للحيض 15 يوما، ولكن لا يوجد حد أقصى للطهر، لأن المرأة قد تنقطع حيضتها 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، أو قد تنقطع حيضتها إلى موتها في سن اليأس أو غيره، وهذا العمر يعني غير، وهذه الحالة ليس لها عمر محدود. غالبية النساء في 40 أو فوق 40 بقليل، ولكن هناك من النساء من في 60 وتحيض لا زالت، بمعنى أنه لا زالت قادرة على الإنجاب إلى آخر. نعم. لذلك المسائل هذه غير مضبوطة، لأنه هي تخضع إلى عادات النساء في ذلك. لذلك دائما المرأة أول ما تبدأ حيضها، الفتاة يعني أول ما تبلغ ويبدأ الحيض، معها أمها أو كذا إلى آخره، الوالد طبعا يوصي زوجته أنه علمها، راقبها كذا إلى آخره. وإذا كانت المرأة مثلا لا تعرف بعض الأمور، تسأل زوجها وهو يعني يدلها. أول حاجة لابد أنه تراقب الفتاة هذيك، يعني لون الدم، المدة، التاريخ اللي يجي فيه، لأنه غالبا يقعد هو نفسه، طبعا دائما التاريخ الهجري مش التاريخ الميلادي غالبا، يعني الفترة اللي يجي فيها، اللون إلى آخره. حتى إذا الفتاة هذيك مثلا جاتها استحاضة، فهي يعني مباشرة والدتها تنبهها إلى هذا الأمر إلى آخره. طبعا قلنا إذن النساء في عنا 3 أقسام، ذكرنا المبتدأ والمعتادة، وفي عنا قسم ثالث، وهو يعني طبعا يخضع إلى نفس الشروط التي ذكرناها في المعتادة، وهي المتحيرة. قال فيها أهل العلم حارت وحيرت، هي متحيرة في نفسها وحيرت أهل العلم يعني من كثرة الخلاف. المتحيرة هذه مسكينة، هي اللي من أول ما بدأت تحيض ولا تعرف شيئا، يعني اشهر له لن يجاه الحيض 5 أيام بلون معين في تاريخ معين، بعد 15 يوم طهر جاها حيض طال به المدة أو قصر أو إلى آخره، أو المهم، أو أحيانا يعني نسأل الله العفو والعافية، أنه تبدأ مسكينة منذ البلوغ بحيض واستحاضة متواصلة، فهي لا تعرف لا حيضا ولا استحاضة، فهي يعني تبدأ مثلا ترى الدم 20 يوم، 25 يوم إلى آخره، فهي لا تعرف، لا تفرق، مع أنه هي ما زالت أول مرة، فهي لا تفرق وين الحيض وين الاستحاضة، في أي تاريخ الحيض في أي تاريخ الاستحاضة. طبعا هذه يعني ذكر فيها أهل العلم أنه هي دائما تعد 15 يوم لولانية، تعتبرها حيض، والما بعدها هو استحاضة تصلي إلى آخره. فهذه فيها عدة يعني حالات وصور، إن شاء الله كما قلنا إذا درسنا كتاب فقه مطول نمر عليها بإذن الله تعالى. هذا بالنسبة للحائض أو للحيض. النفاس طبعا النفاس أعم من الحيض، لأن الحائض يطلق عليها نفساء ولا يطلق على النفساء أنها حائض. الحيض يطلق عليه أيضا نفاس. نعم. طبعا النفاس سمي نفاسا لأنه يتنفس من خلاله الرحم، لأنه يعني الرحم يتنفس. وهنا أهل العلم طبعا في خلاف في المسألة، هل النفاس يكون بخروج الولد أو يكون بخروج الدم المصاحب للولد؟ أن نحن المالكية أنه النفاس بخروج الولد، ولو خرج جافا، ولو خرج الولد من رحم أمه جافا فوجب عليها الغسل لأنه نفست، لأنه نفست. كذلك أقل النفاس دفقة أو خروج الولد، منذ خروج الولد، خروج الولد يوجب الغسل. النفاس أقله دفقة وأكثره 60 يوما، وأكثره 60 يوما. طبعا في قول عند 80 يوم، في قول 80 يوم عند المالكية أيضا، أكثره 60 يوما، شهرين كما قلنا، في قول أيضا قوي 80 يوم. له طبعا نفس أحكام الحيض من ناحية وجوب الغسل، من ناحية الامتناع على الأمور التي ستمر معنا الآن إن شاء الله إلى آخره. هذا هو النفاس. طبعا النفاس لا يشترط أن يكون عقب ولادة، ولادة بمعنى ولادة طبيعية، لا، قد يكون النفاس عقب سقط أو إجهاض. إذا خرج السقط مثلا أجهضت المرأة ولو في شهرها الأول، فإن هذا تعتبر أنها في حالة نفاس، أنها تعتبر أنها في حالة نفاس، سواء كانت الولادة طبيعية أو بعد إجهاض أو غير ذلك، فإنها تدخل في حالة نفاس. طيب الآن هالأشياء هذه التي هي أوجبت الغسلة، قلنا الحيض والنفاس والإنزال ومغيب الحشفة، ما الذي تمنعه الإنسان إذا وقع في مثل هذا؟ مرأة حاضت أو نفست، أو رجل جامع أو أنزل، أو مرأة كذلك إذا جمعت، من ماذا تمنع؟ قال الشيخ رحمه الله: قال ناظم رحمه الله: ولو ولان منع الوطائيات مسلم ولا خران القرآن الحلال، وكل مسجد وسهو الاتسال مثل وضوئك ولم ترد مولا. طيب قال إذن الشيخ رحمه الله: والأولان، ماذا يقصد؟ الحيض والنفاس، لأنه قبل قليل ذكرهما أولا في البيت الذي قبله. إذن قال: والأولان، بمعنى الحيض والنفاس، منع الوطأ، أي يمتنع الرجل عن وطئ زوجته أو جاريته، يعني في تلك الأزمة إن كانت حائضا أو نفساء. حتى وإن انقطع الحيض أو النفاس حتى وإن انقطع الحيض أو النفاس فيجب عليه الامتناع عن ذلك حتى تغتسل. والمقصود بالوضع هو الوضع في الفرج، بمعنى أنه يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته فيما هو دون الفرج إن كانت في حالة حيض أو نفاس. المحرم هنا ما هو؟ أن يطأها في الفرج في حالة حيض أو نفاس. كذلك المرأة يجب عليها منع زوجها من ذلك، كذلك يجب على المرأة أن تمنع زوجها من ذلك، يعني لا تطاوعه. واضح؟ نعم. طبعا وهذه من الحالات التي يعني يجوز لها أن تعصيه فيه، لأنه هذا فيه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهو الإنسان يقوم بفعل محرم إذا وطئ حائضا أو نفساء في الفرج. لذلك هو الشيخ ماذا قال هنا؟ قال والأولان منع الوطأ إلى غسل. لما ذكر مسألة الغسل هذه احتراز، هذا على خلاف المذاهب الأخرى مثل الأحناف الذين قالوا أنه يكفي أن تغسل المرأة فرجها، وهو قول ضعيف جدا عندنا في المذهب. يكفي أن تغسل فرجها ويمكن لزوجها، والمقصود هنا بالطهر المذكور في القرآن هو انقطاع الحيض. طبعا هذا بخلاف جمهور أهل العلم، لأن الطهر المقصود في كتاب الله تعالى هو أن تغتسل. واضح؟ لذلك هو قال إلى غسل، حتى ينبه أنه المذاهب الأخرى رأوا نحن ما لنا علاقة بها. نعم. قال والأولان منع الوطأ إلى غسل. طبعا مش معناته منع الوطأ فقط، لأنه الآن مش يقول والآخران، لا، هما منع الوطأ أيضا ومنع الأشياء الأخرى التي تأتي وراء، إلا مسألة القرآن سنذكر فيها استثناءات. طيب، قال والآخران قرآنا حلا. والآخران طبعا حلا هنا صفة لقرآن، أي القرآن يحلو، يعني من صفات القرآن ليست حكم شرع. حلا صفة لقرآن ليست حكم شرع. قال والآخران قرآنا، أي الإنزال بشروطه التي مرت معنا، وتغييب الحشفة في فرج، يمنعان من القرآن. وشوفوا هنا الشيخ لما قال والآخران منع قرآن، قرآنا هكذا على الإطلاق، قلنا إذن يمنعان القرآن قراءة وكتابة ولو آية وحملا. ولو آية هذه نحطها جملة معترضة بين مطين مثل ما تعرف، هذه جملة اعتراضية. إذن هنا من أنزل بالشروط التي مرت معنا في الدرس الماضي، أيضا من غيب حشفته في فرج مثل ما مر معنا في الشروط بشروطه في الدرس الماضي، هذا يمنع من قراءة القرآن ولو آية، ويمنع من كتابة القرآن ولو آية، ويمنع من حمل القرآن. لماذا لم نقل ولو آية؟ لأنه يجوز له أن يحمل القرآن إذا كان في جملة المتاع، أو إذا كان القرآن نسبة قليلة مقارنة بما يحمل. يعني هو لا يقصد حمل القرآن، ولكنه يحمل إنسان في عنده حقيبة فيها أغراض، ومن جمل الأغراض في مصحف، هو لا يقصد حمل المصحف إنما يقصد حمل الأغراض، فهنا جاز له أن يحمل القرآن ولكن مصاحبا لمتاعه. طبعا في مشهور الكلام، في مشهور الأقوال عفوا. إذن لما هو هنا قال منع قرآنا على الإطلاق، المقصود بقرآن على الإطلاق هذا القراءة والحمل والكتابة أيضا. عاد الآن ليجمع الشروط جميعا، قال والكل. والكل طبعا لماذا عفوا نعود قبل لمسألة القرآن، لماذا هو لم يتكلم في مسألة النفاس والوطأ، عفوا النفاس والحيض أنها تمنع القرآن؟ لأنه هنا عندنا في مشهور المذهب أنه يجوز للحائض والنفساء، يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن، أن تقرأ القرآن، ويجوز لها أيضا أن تكتبه. وأن تحمله، وأن تحمله إن كان بقصد، إن كان بقصد التعلم والتعليم، التعلم والتعليم. لذلك برشا الآن مدارس حتى في المشرق مع أنه مذاهبهم لا تقول بجواز ذلك، ولكن يسمحون للمدرسات أنه يقرئن الطالبات القرآن ويتعلمن بدون حد، يعني ما يقولوا لهاش وقت اللي تكون حائض يلا تغيب ولا إلى آخره، عملا بما ذهب إليه المالكية في هذا. نعم بقصد التعلم والتعليم جاز. طيب قد يقول قائل لهنا، طيب بقصد التعلم والتعليم وما دام أباحوا للحائض والنفساء ما هو يبيحوا للجنب؟ لا، قالوا الجنب بإمكانه أن يزيل جنابته في أي وقت شاء، في أي وقت شاء، والأمر يسير. أما الحائض فهي لا تملك ذلك، وبعض النسوة يمتد الحائض متاعها 15 يوم، فإذا توقفت عن تعلم القرآن وتكراره إلى آخره فإنه سيضيع منها وسيتفلت إلى آخره، فهي لا تملك إزالة حيضتها والأمر ليس بيدها. أما الجنب فبإمكانه أن يزيل الجنابة عنه في أي وقت شاء. نعم عادا بعدين وجمع الموجبات التي توجب الغسل هذه الأربعة في هالموانع هذه، قال والكل يعني الحيض والنفاس ومغيب الحشفة والإنزال الأربعة، قال والكل مسجدا، والكل مسجدا. وقاعدين نلاحظوا كيفاش الشيخ عم يأتي بألفاظ نكرة، ألفاظ نكرة، والنكرة تفيد العموم، والنكرة تفيد العموم. قال والكل مسجدا، يعني هذه الأربعة تمنع من المبيت في المسجد، الاعتكاف فيه. والمكوث فيه، وحتى عبوره، واضح؟ وطبعا هو لما أطلق في هذا طبعا في خلاف في خارج المذاهب بجواز العبور أو يعني حتى لغير ضرورة إلى آخره. طيب قال والكل مسجدا يعني يمنع أيضا من ذلك. الآن انتقل إلى مسألة أخرى وهي التي سأل عنها السائل قبل قليل، وهي إذا الإنسان سهى في اغتساله. سهى بمعنى شو معنى تسهى؟ معنى ترك عضوا، سهى عن عضو من أعضاء الاغتسال. إذا سهى الإنسان المكلف عن غسل عضو من أعضائه، طبعا شنو هو، ما هي الأعضاء الواجبة في الغسل؟ عم يفكر كلها توا، البدن كله واجب غسله، يعني جسدك كله واجب غسله، كل منطقة فيه، كل منطقة فيه ولو حتى ثنايا جسدك وتكاميشه كل منطقة هي واجبة الغسل. سألت شنو الواجب؟ اليدين والساقين والرأس؟ لا. إذا لما نقول هنا إذا سهى الإنسان عن غسل عضو واجب من أعضاء الاغتسال بمعنى أي بقعة من جسدك أي مكان من جسدك هو يعتبر فرض من فرائض الغسل. طيب قال وسهو الاغتسال إيه مثل وضوئك. مرق معنى الأحكام في الوضوء. الأحكام في الوضوء ما هي؟ إذا الإنسان كان قريبا إذا الإنسان كان قريبا يعني إيش معناته قريبا؟ يعني لا زال له حكم الموالاة فيغسل ذلك العضو وما بعده. طبعا وما بعده ما فيش ترتيب في الغسل هنا. إذا أراد أنه إيش يأتي بالمستحب واضح؟ معي ولا لا؟ لا ما كمش معي. طيب نحن قلنا أنه في الوضوء من السنة الترتيب بين الفرائض ما هكا ولا لا؟ طيب إذا غسل عضوا وسهى عن آخر ومر للذي يليه وهو لا يزال قريبا وهذه مشكلة اللي ما يراجعش الدروس وعلى أساس أنه الشيخ أنس كان سيلزمكم مسألة الحفظ قلت له ألزمهم ما تلزموش الواحد ما يحس أنه فما يعني سهولة ويمر لا يجب عليكم ذلك. طيب ليش؟ لأنه الأحكام الآن شوف لما تمر معنا وهذا في كل كتب الفقه وهذا المتن ماهوش شاذ يعني كل كتب الفقه لما يمر معك حكم رأوا الشيخ ما يرجعش في كل ما يعني تحضر مسألة ذلك الحكم يعود يذكرك به يقول لك وقد مرت هذه المسألة خلاص أنت الآن ابني عليها تعب. تمر معك مثلا مسألة الجمع بالصلاة بين الصلوات في الحج مش عاود هو يحكي لك على مسألة الجمع بين الصلوات في الحج مرة أخرى لا هي مرت معك باب الصلاة وحكمه هذا. تمر معك مسألة الكفارات في الحج في كفارات الأيمان وغير ويقول لك وهذه مثل تلك برا رجع أنت تو باب الحج وعاود راجع وكذا. لا لذلك الإنسان كل باب يمر عليه كل مسألة لابد أنه يحفظها ويتذكرها لأنه سيبنى عليها فيما بعد ما عادش يرجع يعني الإنسان توا. تكلمنا المرة الأولى على الفرق بين الماء الطهور والطاهر وقلنا أنه الطهور لا يصح إلا هو في العبادات خلاص ما عادش الآن تقول والله مسألة الغسل ولا إزالة النجاسة خلاص الباب هذا تعدينا ما عاودوش نذكروا به مرة واضح حتى لا تضيع الأوقات. لذلك هنا لما قال وسهو الاغتسال مثل الوضوء بمعنى نحن مر معنا في الوضوء إذا الإنسان سهى وهو في حالة قرب القرب باش عرفناه نحن أنه لم تجف أعضاءه في طقس معتدل في زمان معتدل ما هكا ولا لا؟ هذا القرب ما زال الإنسان لم تجف أعضاءه بهذه الشروط إذن هو ما زال قريبا فهو يغسل ذلك العضو وما بعده واضح؟ وما بعده. طيب في الاغتسال الاغتسال هنا ما فماش ترتيب الترتيب في الاغتسال ما هو؟ مستحب. إذن هو يغسل ذلك العضو وحتى يأتي بالمستحب يغسل ما بعده واضح؟ نعم. لذلك هو نبه على هالمسألة قال مثل وضوئك ولم تعد موال يعني لا تأتي بمسألة الموالات لأنه ليست من الموالات معنى الترتيب هنا لا تأتي بها لأنه لا يشترط ليس من أركان الغسل وإنما الموالات هنا حتى لا تعيد يعني لتكلم على مسألة الجفاف. هذه المسألة الثانية إذا جف العضو إذا جف العضو أكمل الإنسان اغتساله وطال الوقت وصلى بذلك الاغتسال ماذا يفعل؟ مثل الوضوء تمام ما الذي عليه؟ يغسل ذلك العضو فقط ويعيد ما كان قد صلى واضح؟ لذلك هو مباشرة قال مثل الوضوء. إذن تراجع مسألة الوضوء ستجد نفس الأحكام بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب انتقل بعدين الشيخ إلى مسألة أخرى وهي بعد ما طبعا ما تكلم عن الماء وأحكامه والوضوء والاغتسال. طيب نحن حكينا في هالمسائل هذه الكل قد يقول قال إذا ما فماش ماء أصلا هالماء اللي حكينا عليه وفرقنا في أقسامه وتكلمنا على الوضوء وتكلمنا على الغسل. طيب إذا فقدنا هذا الماء ما الذي يجب علينا فعله؟ لذلك انتقل إلى باب التيمم فقال رحمه الله: قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل لخوف ضر أو عذاب ما عوض من الطهارة التيمم. حسبك. نعم. طيب إذا هو الآن تكلم على أولا الأسباب الناقلة، الأسباب الناقلة من الماء إلى التيمم، الأسباب التي تنقل الإنسان من الماء إلى التيمم. هذا البيت يتكلم على هذا الفصل. قال: فصل لخوف ضر. إذن هذا السبب الأول، السبب الأول لانتقال المكلف من الماء إلى التيمم هو خوف ضر. وشوفوا كذلك مازال الشيخ يأتي بصيغة النكرة. طيب قال: لخوف ضر، بمعنى أي ضر إن كان؟ طبعا إن كان هذا يغلب على ظنك مسألة الضر، وإن كان فعلا هذا يسمى ضرا، يعني شيء يضر بك. يدخل في هذا الضر، نكتب يدخل في هذا الضر المرض، المرض، نفتح قوس قدام المرض نكتب تحققه أنه سيصيبك مرض، وقوعه، عفوا عوض تحققه وقوعه، وقوعه عوض تحققه نكتب وقوعه، زيادته. أنت مريض شوية تخافي إذا استعملت الماء أنه بشي يزيد المرض، زيادته أيضا، تأخر برء، تأخر برء، هو مش بشي يزيدك المرض ولكن بشي يتأخر عملية الشفاء، وهذه خاصة تكون فيش في مسألة الحروق والجروح الكبيرة إلى آخره، الحرقة ما هيش باش تكبر، ولكن عوض أنه تجف وتلتئم في 3 أيام استعمال الماء مثلا يجعلها أنه طول أسبوع كذا إلى آخره. إذن هذا المقصود به تأخر برء، هذه من الضر الذي تقريبا في النواحي المرضية. وطبعا ربما في أسباب أخرى يعني في الأمراض بحسب الأشخاص يعني، ولكن إذا كان هذا الأمر يسمى مرضا أيا كان هذا المرض. بعض مثلا قد يسأل أنه والله خاصة النساء، خاصة المسألة هذه عند النساء أنه حين الاغتسال تصيب معها أو تتحير لها مثلا الشقيقة أو تصاب بصداع قوي، لأنه النساء أغلبهم شعورهن طويلة وفي الأوقات الباردة لا تجف بسرعة إلى آخره. كذلك قد تصاب بزكام مباشرة يعني بعد الاغتسال، هي تعودت على مثل هذا إلى آخره. طبعا لهنا نحن وقتاش نمشي للتيمم، هو لم يذكر هذه المسائل الشيخ. إذا الإنسان استعمل أسباب الوقاية ومع ذلك ما نفعتش، واضح؟ بمعنى أنه تقول للمرأة أو للراجل إلى آخره هذا الذي سيصاب بالمرض، طيب أنت إذا اغتسلت ولفيت روحك بالقدية مثلا أو نشفت جسدك جيدا وانت في الحمام ولبست ملابسك وانت في الحمام وخرجت تصاب زاد بالزكام، يقول لك لا إذا نستعمل الأمر هذا، مش لازم تخرج بالكاب بالمنشفة أو بشكير من الحمام وتمشي تلبس في غرفة النوم ولا في اللالة، البس في الحمام مثال في منطقة بعيدة وكذا يعني نشف والبس. إذا لم تصب بالزكام في هالحالة هذه خلاص استعمل هالمسألة دي. تذكروا مرت معنا مسألة الاستبراء، قلنا إنه الإنسان إذا يعني لا يمكنه الاستبراء إلا بالحركة بعد قضاء الحاجة أو وجب عليه ذلك، كذلك هنا مسألة الانتقال من الاغتسال إلى التيمم كذلك هي الأصل في الإنسان إنه يجب عليه الاغتسال أو الوضوء يجب، فلا ينتقل إلى التيمم إلا إذا ثم ضرورة وعذر واضح لا يمكنه إزالته، هذا الأمر خارج منه، خارج عن سيطرته. والله سبحانه وتعالى ليش جعل لنا رخص وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج، إنه نحن هذا الأمر خارج على سيطرتنا، خارج على إيدنا، هو من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى جعل لنا فيه رخص، واضح؟ هل نحن ما أردنا أن نسبب لأنفسنا في مشقة في السفر، لا، هو السفر بطبيعته فيه مشقة. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيه الجمع والقصر إلى آخره، والمسح على الخفين 3 أيام إلى هذا الكلام، طبعا بخلاف مذهبنا يعني أنه ما فيش حد في مسح الخفين. طيب، إذن هذه الأمور نحن خارج عن سيطرنا، فالله سبحانه وتعالى جعلنا. أما لما تكون أنت متسبب فيها، لذلك أهل العلم لما قالوا في سفر المعصية أنه لا يجمع ولا يقصر ولا كذا ولا يمسح الخفين إلى آخره، ما عليناش. طيب، الإنسان هنا إذا أمكنه أنه لا ينتقل إلى هذه الرخصة، وبإمكانه أنه بأشياء لا تكلفه، ما هو الأصل في الإنسان ما يتكلف. طيب، نحن سيمر معنا أنه في فقد الماء. طيب، إذا واحد لقيته يبيع الماء، ما هو شو يجب عليك أنك تشري؟ ما هو شو يجب علي أنا الأصل في الماء؟ مثلا دبوسة الماء مثلا ب600 فرنك، لا، مش لازم علي أن أشريها أنا دبوسة الماء ب600 فرنك. نتيمم ونشريش دبوسة ماء، ما عنديش ماء، حليت السبالة فماش ماء، ما هو شو يجب علي أني نمشي نشري ماء؟ واضح؟ هالمسألة ما تسببتش فيها أنا، إذا أنا ما نكلفش نفسي، واضح؟ والله سبحانه وتعالى جعل لنا رخصة في هالأمر. كذلك هنا إذا ما فيهاش تكلفة المسألة، شنو هو المشكلة إذا مش تلبس في الحمام؟ ما فماش مشكلة، ظهر تنشف جسمك وتلبس في الحمام. إذا كذلك المرأة إذا مثلا مباشرة لفت شعرها جيدا ومشيت مباشرة لغرفة النوم وكذا واستعملت الشوشوار شيحت مباشرة، هل كذلك تصاب بالزكام ولا لا؟ إذا لابد طبعا ما نكلفوهاش أنه تمشي تشري شوشوار، لهي بطبيعتها النساء الكل تستعمل. إذا ما عندكش ما تكلفيش أنك تشري، تبقي تتيمي حتى اللي ربي سبحانه وتعالى يرزقك، ما هوش مكلفة. والله برمشي تقول للراجلك برمشي يشري، ما عنديش، برمشي يا خويا باش نبقى نتيمم، ما انا برمشي، لا لا خا قعد تيمم وما تلزموش انه يمشي يشري، ما عندوش مسكين. طيب، اذا هنا اذا فما تكلفة خلاص، ما جعل الله سبحانه وتعالى علينا في الدين من حرج. اذا ما فيش تكلفة والامر بسيط، الاولى انك تستعمل ذلك الامر. اذا هو هنا قال خوف ضر، هذا الضر المرض، في احيان تكون اضرار اخرى. مثلا اذا الانسان يمشي في سفر ورأى بحيرة الماء موجود أمامه، هو بإمكانه أنه يتوضأ وما فماش مشكلة، ولكن خشية أنه في تلك البحيرة تنوبها السباع مثلا تشرب منها، بشي يمشي خويا يلقاشي ذيب ولا يلقاشي، وغالب على ظن أنه الحيوانات تشرب منها، هذا يخوف ضر أيضا. طيب، إنسان مثلا عنده الماء ولكنه إذا نزل في ذلك المكان، عفوا عنده الماء ولكنه يخشى على حيوان على نفسه أو على من معه من الآدميين العطش أو على حيوان محترم، واضح؟ يخاف عليه أنه إذا استعمل هذا الماء وتوضأ به أنه هذوكم مش يعطش، لا، يسقيهم ولا يتوضأ به، إلا مثل ما ذكر بعض أهل العلم الحاجب وغيره، إلا إذا كان بصحبته كلب أو خنزير، فقال يعني، وهذا طبعا قول قوي، قال إنه يقتله ولا يتيمم، يقتل الكلب أو الخنزير، ولا طبعا هو الخنزير ماله، ولكن يعني قالوا إن كان معه كلب أو خنزير إنه لا تعتبر من الحيوانات المحترمة، يعني عند جمهور أهل العلم. طبعا هذا يبقى قول في المذهب. المهم إنه الإنسان إذا كان معه من يخشى عطشه فإنه لا يتوضأ ويتيمم ويسقي ذلك الذي معه، كذلك هذا يعتبر من الضر. كذلك الضر أيضا إذا الإنسان كما قلنا ينزل إلى مكان مثلا فيه ماء في سفر ولا في غيره ولا حتى في مكان قريب، ولكن أصبح مثلا يعلم أنه هاك المكان هذاك صار يترصد فيه قطاع الطريق الناس، أنه مش يمشي غديك عاملينه مثل المصيدة اللي يجيب شي يعبي الماء أو كذا، يعملوا له براكاج كما نقولوا فيه، فهو غير ملزم بأنه يخاطر بنفسه، واضح؟ وأنه كذلك إذا لازلنا في دائرة الضر، لأنه جاب الضر نكرة فهي تعم كل شيء. كذلك إذا كان مثلا معه رحل بمعنى في سفر إلى آخره أو في طريق ومعه أغراض يخاف سرقتها ولم يترك ولم يجد يدا أمينة يضعها عنده، وإذا بشمشي يتوضأ فإنه يجب عليه أنه يتركها في مكان لا يمكن أنه يأخذها، فكذلك لا يجب عليه الوضوء وإنما يجوز في حقه التيمم. كل هذه تدخل في كلمة لخوف ضر التي ذكرها الشيخ، واضح؟ فهمنا؟ طيب، قال إذن هذا السبب الأول، قال لخوف ضر أو عدم ما، واضحة هنا، أو عدم ما. طبعا انعدام الماء، انعدام الماء نكتب انعدام الماء يكون حقيقة ويكون حكما. انعدام الماء يكون حقيقة ويكون حكما. حقيقة واضح ما عندوش ماء، حقيقة واضح يعني هو معدوم الماء حقيقة ما عندوش ماء. أما حكما فقد يكون عنده ماء، أما حكما فهو الذي يكون عنده ماء ولكن يحتاجه لضرورة أخرى، يحتاجه لضرورة أخرى أو يخاف تنجسه بغسل يديه فيه. وهذه حالات أنه يكون مثلا أنه لا يستطيع سكب الماء في حوض صغير، ولكن ذلك الحوض الصغير ثابت مثلا في مكان ما وهو يده عليها نجاسة، فإذا أدخل يده فستلاقي تلك النجاسة ستغير الماء، واضح؟ وما أمكنه أخذ من ذلك الماء بأي شيء، ما وجد شيء ليأخذ به الماء. فهذا يعني وذكر هذا المثال بعض أهل العلم يعني من المالكية وغيرهم أنه في هذه الحالة فإنه يتيمم ولا يتوضأ. ليش؟ حتى لا يفسد الماء على نفسه وعلى غيره، قد يأتي غيره يشرب منه أو يجد شيء يرفع به ذلك الماء، فهذا لأنه سيكون في إهدار للماء. شنو الفائدة؟ باش تحط يدك باش تتوضأ فستنجسه، ما عاد لا صالح لليك ولا لغيرك، اترك ذلك الماء لعل غيرك يستفيد منه وأنت اذهب وتيمم. هذه حالات يعني قد تحدث للإنسان، وهذه ربما أحيانا في السفر يجد الإنسان شيئا مثلا حفرة في الأرض أو كذا، في قليلة أو كذا يعني متجمع فيها مياه الأمطار إلى آخره، فهو يعني يكون حكمه هذا الحكم، إذا خشي من تنجس هذا الماء يتركه مع أنه الماء موجود، ولكنه هو الآن ما حكم هذا الشخص؟ هو فاقد للماء ولكن حكما مش حقيقة لأنه الماء موجود، إلى غير ذلك من الأمثلة. لذلك قال أو عدم ماء، ماء هنا طبعا بالتخفيف يعني بدون همس، ماء أو عدم ماء. في هالحالات هذه طيب ذكر شي حالة أخرى هو الشيخ؟ لا، واضح؟ إذن هما سببان، خوف ضر أو فقد ماء، ما فما السبب الثالث؟ يبيح لك أن تنتقل إلى تيمم، واضح؟ فهمنا؟ وهذا ليش أنا نبهت على المسألة؟ لأنه بعض أهل العلم مثلا قالوا أنه الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد وهو على جنابه يتيمم ويدخل، هذا القول موجود عندنا في المذهب. لا، إذا كان بإمكانه أن يغتسل ولا يخاف ضرا وكذلك هو واجد للماء لم يبح له مثل ذلك. كذلك يعني بعض يحاول اجتهاد في مسألة الحائض أنه تتيمم، لا لا كل هذا غير موجود. نعم، قال إذا كانت هذه الأسباب أو أحدها حاصلا لك، قال عوض من الطهارة التيمم. شوفوا هنا من الطهارة جابها معرفة، الطهارة اللي هي شنو؟ الطهارة المائية اللي هي الوضوء والاغتسال، لذلك أتى بها معرفة. قال عوض من الطهارة التيمم، بمعنى معنى ذلك أن التيمم، معنى هذا أن التيمم يجزئ عن الوضوء وعن الغسل أيضا، يجزئ عن الوضوء وعن الغسل أيضا. طبعا أنا ما هنا ما قلتش أنه يرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، لأن المسألة فيها خلاف، هل التيمم هو رافع للحدث أو هو مبيح لأفعال التي ممنوع منها المحدث، هذه مسألة خلاف بين أهل العلم حتى عندنا في المالكية. لذلك إذن هو التيمم هنا هو يجزئ عوضا عن الغسل وعن الوضوء. طيب إذا كان في الحالة هذه مادام هو عوض عن الغسل وعن الوضوء، إذا كان هو أجنب وهو لا يمكنه الغسل لها سبب من الأسباب التي مرت معنا، سيتيمم ثم بعد ذلك تيمم للصلاة، هل يشترط أنه أيضا يتيمم لكل غسل أو لكل عوضا عن كل غسل؟ كل ما يجيبش يصلي يتيمم من الغسل ويتيمم من الصلاة؟ لا، هو تيمم الغسل مرة واحدة. مثل مسألة التيمم للصلاة إن شاء الله تمر معنا بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم عندما نتكلم في الفصل الثاني في التيمم، وهو ما يفعل به التيمم، هل هو يفعل به كل أفعال الوضوء أو فما أشياء لا تفعل؟ هذا إن شاء الله سنأخذه في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.